بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في المستدرك: كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القمطري ببغداد، قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال: أتعلم أن ثلاثا كنا يرددن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واحدة؟ قال: نعم، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال ابن عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. نعم، فقال عمر إن الناس فقال عمر قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن باوية قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معروف بن واصل عن محارب بن دثار أن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إلي من الطلاق. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ومن حكم هذا الحديث أن يبدأ به في الطلاق في كتاب الطلاق. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا الأحوص بن جواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن حمشاذ العدل قال: أنبأنا محمد بن عيسى بن سكن الواسطي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم قال أنبأنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة أمر أن يراجعها فراجعها. هذا حديث صحيح عن رسول الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الخضر بن أبان الهاشمي ابن أبان الهاشمي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. هذا حديث صحيح عن رسول الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الأسدي الحافظ بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني خالي الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كانت تحت امرأة أحبها كان عمر يكرهها، فقال عمر: طلقها. فأبيت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطع أباك وطلقها. فطلقتها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والحارث بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذباب المدني، قالوا ابن أبي ذئب قد احتج جميعا به. أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أنبأنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أن رجلا أتى أبا الدرداء رضي الله عنه فقال: إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت، وإنها تأمرني بطلاقها وقد أبت علي إلا ذاك. فقال: ما أنا بالذي أمرك أن تعق والدتك، ولا أنا الذي أمرك أن تطلق امرأتك، غير أنك إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو أضعه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. طبعا لما يسمع هذا الحديث يضيع مراته وما يضيعش أمه، بس الأم هي يعني عندها عقل يعني عشان تقول له طلق وهي بحقة. المسألة يا راجل ده كلام. طبعا المسألة لست بعمر ولست ابن عمر، يعني عمر رضي الله عنه لما يقول لابنه طلقها مش هيقول هذا لأمر في نفسه، إنما الأمر دين. لكن الآباء أو الأمهات يعني دي تعتبر مسألة خاصة يا سيدي. يعني إيه، قضية حال. عندك صوت؟ طب اقرأ 2800. الله عليك. ابي الي قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا الربيع بن سليمان. وقت انت. طيب. ماشي يا عم خلاص. وبه اليه قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ابو الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حبيب انه سمع عطاء بن ابي رباح يقول اخبرني يوسف بن ماهك انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعه. هذا حديث صحيح الاسناد، وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن هو ابن اردك من ثقات المدينيين ولم يخرجه. حدثنا عباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا بشر بن بكر وحدثنا ابو العباس غير مره قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ايوب بن سويد قال حدثنا الاوزاعي عن عطاء بن ابي رباح عن عبيد بن عمير عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا الاستاذ الامام ابو الوليد حسان بن محمد القرشي قال انبانا الحسن بن سفيان. نصوم عنكم سيدي. قال حدثنا الاستاذ الامام ابو الوليد حسان بن محمد القرشي قال انبانا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد بن ابي صالح قال بعثني عدي بن عدي الى صفيه بنت شيبه اسالها عن اشياء كانت ترويها عن عائشه رضي الله عنها فقالت حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وقد طبع أبو صفوان الأموي محمد بن إسحاق على روايته عن ثور بن يزيد فأسقط من الإسناد محمد بن عبيد. أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة العنزي قال حدثنا عثمان بن سعد الدارمي قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد الأموي عن ثور بن يزيد عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السهمي بن مصر قال حدثنا أبي قال حدث قال سمعت الليث بن سعد في المسجد الجامع يقول قال أبو مصعب مصر قال أبو مصعب مصرح بن هاعان قال أخوة بن عمرو الجهني رضي الله عنه قال رسول مشرة قال أبو مصعب قال أبو مصعب مشرح بن هاعان قال أخوة بن عمرو الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحل فلعن الله المحل والمحلل له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحل والمحلل له. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث عن ليث سمعه من مشرح بن هاعان. أخبرني أبو بكر محمد بن المؤمل بن الحسن قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال سمعت مشرح بن عاهان يحدث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال قال قال رسول الله صلى الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المحل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحل والمحلل له. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا سعد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فسأل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل الأول؟ قال لا، الإنكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه احد. اخبرني ابو جعفر محمد بن علي الشيباني الكوفه قال حدثنا احمد بن حازم عن ابي عزره قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانه عن جده ركانه بن عبد يزيد رضي الله عنه انه طلق امراته البتة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما اردت بذلك؟ قال اردت به واحده. قال آه الله، قال الله. كنا بنقرأ من التحليل، كنا حديث التحليل هذا لا يصح. قال آه الله، قال الله، قال فهو ما أردت. قد انحرف الشيخان عن الزبير بن سعد الهاشمي في الصحيحين، غير أن لهذا الحديث متابعا من بنت ركانة بن عبد يزيد المطلبي فيصح به الحديث. حدثنا أبو العباس محمد بن محمد بن يعقوب قال أنبانا الربيع بن سليمان قال أنبانا الشافعي قال أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بنت عبد يزيد طلق امرأته سهيمة، أن ركانة بن عبد يزيد طلق أن ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني طلقت امرأتي سهيمة البتة ووالله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلق الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنهم. قد صح الحديث بهذه الرواية، فإن الإمام الشافعي قد أتقنه وحفظه عن أهل بيته، والسائب بن عبد يزيد أبو الشافعي بن السائب وهو أخو ركانة ابن عبد يزيد، ومحمد بن علي بن شافع عم الشافعي شيخ قريش في عصره. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه سالت زوجها الطلاق من غير باس حرم الله عليها ان تريح رائحه الجنه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي بمروى قال حدثنا سعد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال انبانا اسرائيل عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اسلمت امراه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني قد اسلمت معها وعلمت باسلامي معها، فنازعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وهو من النوع الأول الذي أقول إن البخاري احتج بعكرمة ومسلم بسماك. اخبرنا عبد الله بن الحسين القضي قال حدثنا الحارث بن ابي اسامه قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن اسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها ابي العاص بن الربيع بالنكاح الاول ولم يحدث شيئا. اخبرني احمد بن ابي بكر اخبرني احمد ابو بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو قال حدثنا ابو قال حدثنا ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل قال حدثنا سعيد بن ابراهيم ابي مريم قال بنا يحيى بن ايوب قال حدثني ابن الهادي قال حدثني عمرو بن عبد الله بن عروه بن الزبير عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه خرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة أو ابن كنانة فخرجوا برمحه، فخرجوا في أثرها فأدركها هبار بن الأسود فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها وألقت ما في بطنها وأهريقت دما، فاشتجر فيها بنو هاشم وبنو أمية، فقالت بنو أمية نحن أحق بها وكانت تحت ابن عمهم أبي العاص، فكانت عند هند بن عقبة بن ربيعة فكانت تقول لها هند فكانت تقول لها هند هذا بسبب أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة ألا تنطلق تجيئني بزينب؟ قال بلى يا رسول الله. قال فخذ خاتمي، فأعطاه إياه، فانطلق زيد وبرك بعيره فلم يزل يتلطف حتى لقي راعيا فقال لمن ترعى؟ فقال لأبي العاص. فقال فلمن هذه الأغنام؟ قال لزينب بنت محمد، فصار معه شيئا ثم قال لو هل لك أن أعطيك شيئا تعطيه إياها ولا تذكره لأحد؟ قال نعم. فأعطاه الخاتم فانطلق الراعي فأدخل غنمه وأعطاها الخاتم فعرفته فقالت من أعطاك هذا؟ قال رجل. قالت فأين تركته؟ قال بمكان كذا وكذا. قال فسكت حتى إذا كان الليل فسكتت حتى إذا كان الليل خرجت إليه فلما جاءته قال لها اركبي بين يدي بعيره. قالت لا ولكن اركب أنت بين يدي، فركب وركبت وراءه حتى أتت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي افضل بناتي اصيبت فيا. فبلغ ذلك علي بن الحسين، فانطلق الى عروه فقال: ما حديث بلغني عنك تحدثه تنتقص فيه حق فاطمه؟ فقال: والله ما احب ان لي ما بين المشرق والمغرب، واني انتقص فاطمه حقا هو لها، اما بعد فلا كان الا احدث به ابدا. قال عروه: وانما كان هذا قبل نزول ايه ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج. اخبرنا ابو بكر احمد بن كامل بن خلف القاضي قال حدثنا احمد بن الوليد النحام قال حدثنا الحسين بن محمد المروثي قال حدثنا جرير بن حازم عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: لما قذف هلال بن اميه امراته قيل له: والله لا يجلدنك رسول الله صلى الله عليه وسلم 80 جلده. قال: الله اعدل من ذلك ان يضربني 80 جلده وقد علم اني رايت حتى استيقنت وسمعت حتى استثبت، لا والله لا يضربني لا يضربني ابدا. فنزلت ايه الملعنه فدعا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت الايه فقال: الله يعلم ان احدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فقال هلال: والله اني لصادق. فقال: احلف بالله الذي لا اله الا هو اني لصادق يقول ذلك 4 مرات، فان كنت كاذبا فعلي لعنه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قفوه عند الخامسه فانها موجبه. فحلفت ثم قالت 4: والله الذي لا اله الا هو انه لمن الكاذبين، وإن كان صادقا فعليها غضب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قفوها عند الخامسة فإنها موجبة. فرددت وهمت بالاعتراف، ثم قالت: لا أفضح قومي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به أكحل أدعج سابغ الأليتين ألف الفخذين حدلج الساقين فهو الذي رميت به، وإن جاءت به أصفر قصفا سبطا فهو الهلال بن أمية. فجاءت به على الصفة البغي. قال أيوب وقال محمد بن سيرين: كان الرجل الذي بلغها هلال بن أمية شريك بن سحماء، وكان أخ البراء بن مالك أخي أنس بن مالك لأمه، وكانت أمه سوداء، وكان شريك يأوي إلى منزل هلال ويكون معه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخ البخاري ولم يخرجه بهذه السياقة، وإنما أخرج حديث هشام بن حسان على عكرمة مختصرا. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال انبانا الربيع بن سليمان قال انبانا الشافعي قال انبانا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهادي عن عبد الله بن يونس انه سمع المقبري يحدث قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما نزلت ايه الملعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امراه دخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله عز وجل في شيء، ولن يدخلها الله الجنه. وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق من الاولين والاخرين. هذا حديث صحيح على شرط المسلم ولم يخرجه. اخبرنا ابو الفضل حسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال انبانا يزيد بن هارون قال انبانا محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمه بن صخر الانصاري رضي الله عنه قال: كنت امرا قد اوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل على رمضان وظاهرت من امراتي مخافه ان اصيب منها شيئا في بعض الليل واتتابع من ذلك، ولا استطيع ان انزع حتى يدركني الصبح. فبينما هي ذات ليله تخدمني واتتايع من ذلك ولا استطيع ان انزع حتى يدركني الصبح فبينما هي ذات ليلة تخدمني إذا انكشف لي منها شيء فوثبت عليها. فلما أصبحت غلوت على قومي فأخبرتهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لا والله لا نذهب معك، نخاف أن ينزل فينا قرآن رضي الله عنه. لابد. ويقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت أن يبقى علينا عارها، فاذهب أنت فاصنع ما بدا لك. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال: أنت ذاك؟ فقلت: أنا ذاك. فاقض في حكم الله فإني صابر محتسب. قال: أعتق رقبة. فضربت صفحة عنق رقبتي بيدي، فقلت: والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: صم شهرين متتابعين. فقلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال: فأطعم 60 مسكينا. قلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما نجد عشاء. قال: انطلق إلى صاحب الصدقة صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم منها وسقا 60 مسكينا، واستعن بسائرها على عيالك. فأتيت قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وله شاهد من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن غير أنه قال سلمان بن صخر. حدثناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبانا هشام بن علي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن سلمان بن صخر الأنصاري رضي الله عنه جعل امرأته عليه كظهر أمه، ثم ذكر الحديث بنحوه منه هذا اسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرنا ابو احمد باكر بن محمد الصيرفي بمروى قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن ابان عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهر من امراته فوقع عليها فقال يا رسول الله اني ظهرت من امراتي فوقعت عليها من قبل ان اكفر. قال وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رايت خلخالها في ضوء القمر. قال لا تقربها فلا تقربها حتى تفعل ما أمر الله تعالى. شاهده حديث إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار ولم يحتج الشيخان بإسماعيل ولا بالحكم بن أبان إلا أن الحكم بن أبان صدوق. حدثنا أبو الوليد الفقيه قال أنبانا الحسن بن سفيان قال حدثنا عمار بن خالد ومحمد بن عوية قال حدثنا علي بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته فرأى خلخالها في ضوء القمر فأعجبه فوقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال الله فقال قال الله عز وجل من قبل أن يتماس فقال قد كان ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك حتى تكفر. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب عن سيدنا الكفارة الوحيدة التي تقدم قبل الإتيان هي كفارة الظهار وما دون ذلك له أن يستأنف أمره إلى أن يكفر حتى لو سنوات يا سيدنا والأمر يجدين. لا مش خلاص الظهر لا أي كفارة تانية وقت موسع الوقت موسع في التعديل سواء داين في عنق الحالف بالتعديل أولى ما جاز معك لا هو ما فيش مشكلة عنده. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عطاء قال حدثني جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق لمن لم يملك ولا عتاق لمن لم يملك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وشاهده الحديث المشهور في الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حدثناه علي بن حمشاد العدل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القضي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وحدثنا علي قال حدثنا علي يبقى في تحويل سيدنا مش لازم. وحدثنا علي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشام قال حدثنا عامر الاحول عن عمرو بن شعب عن ابي عن جدي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح. وفي حديث هشام لا نظر لابن ادم فيما لا يملك ولا طلاق في نعم وفي هشام وفي حديث هشام لا نظر لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك. أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمروى قال حدثنا الفضل بن عبد الجبار قال حدثنا علي بن الحسين قال عن شقيق قال أنبانا الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما قال لها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا أبو بكر محمد بن سليمان الواسطي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. قال أبو عاصم فذكرته لمظاهر بن أسلم فقلت حدثني كما حدثت ابن جريج. فحدثني مظاهر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان مثل ما حدثه. مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح فإذا الحديث صحيح ولم يخرجاه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه حديثه حديث يعارضه. أخبرناه الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أنبانا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بن نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحت مملوكة فطلقت تطليقتين ثم أعتقها بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها؟ قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن يزيد قال قلت حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل تعلم أحدا يقول بقول الحسن في أمرك بيدك أنه ثلاث؟ فقال لا إلا شيء حدثنا به قتادة عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أيوب فقدم علينا كثير فسأله فقال ما حدثت بهذا قط، فذكرته لقتادة فقال بلى ولكن قد نسي. هذا حديث غريب صحيح من حديث أيوب السختياني، وقد ذكرت في باب النكاح بغير ولي أسامي جماعة من ثقات المحدثين من الصحابة والتابعين وأتباعهم حدثوا بالحديث ثم نسوه. أخبرني عبد الصمد بن علي البزاز ببغداد قال حدثنا جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي قال حدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا هشام بن... نعم نعم بحديث ثم نسي. أحسن الله عليكم. قال أخبرنا عبد الصمد بن علي البزاز قال في بغداد قال حدثنا جعفر بن محمد بن عثمان الطيالسي قال حدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اخترعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. هذا حديث صحيح الإسناد غير أن عبد الرزاق أرسله عن معمر. قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال انبانا احمد بن سلمة قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة ان امرأة ثابت بن قيس اخترعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. حدثنا ابو العباس حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد بن حاتم قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. نعم سيدنا. طبعا لا نسخ المجموعة هي وعدل من الإله. أحسن الله عليكم. قال حدثناه أبو بكر بن إسحاق قال أنبانا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق حد يجمع على كده الأسماء اللي ذكرهم ممن حدث ونسخ. قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال انبانا احمد بن سلمة قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة ان امرأة ثابت بن قيس اخترعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ابو العباس بن محمد بن حاتم قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تعتق مملوكين زوجا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي قال حدثني رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي فطيم وقال رافع ابنتي. يبقى الأولى ابني والثانية ابنتي وفي الاثنين ابنتي. فقالت ابني فطيم وقال رافع ابنتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرافع اقعد ناحية وقال لامرأتي اقعدي ناحية فقال واقعد الصبية بينهما ثم قال ادعوها فمالت الصبية الى امها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت الى ابيها فاخذها. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو بكر احمد بن اسحاق الفقيه قال انبانا ابو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن الازلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من أهل اليمن فقال إن ثلاثة من أهل اليمن أتوا علي رضي الله عنه يختصمون إليه في ولد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال للاثنين منهما طيبا بالولد لهذا طيبا طيبة بالولد لهذا فقال لا ثم قال الاثنين طيبة بالولد لهذا فقال لا ثم قال الاثنين طيبة بالولد لهذا فقال لا ثم قال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلث الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت أضراسه أو قال نواجذه. قد اتفق الشيخان على ترك الاحتجاج بالأجلاح بن عبد الله الكندي وإنما ناقم عليه حديثا واحدا لعبد الله بن بريدة وقد تبعه على ذلك الحديث ثلاثة من الثقات. فهذا الحديث إذن صحيح ولم يخرجاه. أخبرني أحمد بن محمد العنزي قال حدثنا قال حدثنا عثمان بن سعد الدارمي قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ابو عامر الاوزاعي قال حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان امراه قالت يا رسول الله ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينزعه عني. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. 2831. قال اخبرنا احمد بن جعفر القصيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجي فجذي لعلك ان تصدقي منه او تفعلي خيرا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. دل والدجال سيدنا قال اخبرنا الحسين بن الحسن بن ايوب قال حدثنا ابو حاتم محمد بن ادريس قال حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل وسليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا اسحاق بن سعد بن كعب بن عجزه قال حدثتني زينب بنت كعب عن فريعه بنت مالك ان زوجها خرج في طلب اعلاج الله فقتل بطرف القدوم. قال حماد هو موضع ماء. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له من حالي وذكرت له النقلة إلى إخوتي. قالت فرخص لي فلما جاوزت وناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. حدثناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يحيى بن سعيد أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أخبره أن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أخبرته أنها سمعت فريعة بنت مالك أخت بنته أنها سمعت فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت خرج زوجي في طلب أعبد الله فأدركهم بطرف القدوم فقتله فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنه أتاني نعي زوجي وأنا في دار شاسعة في دور أهلي ولم يدع وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع لي نفقة ولا مالا وليس المسكن لي ولو تحولت إلى إخوتي وأهلي كان أرفق بي في بعض شأني. فقال تحولي فلما خرجت إلى المسجد أو الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال امكثي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت فأرسل عثمان بن عفان إلي فأتيته فحدثته فأخذ به. هذا حديث صحيح الاسناد من الوجهين جميعا ولم يخرجه. رواه مالك بن انس في الموطأ عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرته قال محمد بن يحيى الذهلي هذا حديث صحيح محفوظ وهما اثنان سعد بن اسحاق بن كعب وهو اشهرهما واسحاق بن سعد بن كعب وقد روى عنهما جميعا يحيى بن سعيد الانصاري فقد ارتفعت عنهما جميعا الجهاله. صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني أبو جعفر أحمد بن أحمد الفقيه بوخارى من أصل كتابه قال حدثنا أبو علي صالح بن محمد بن حبيب في الإتحاف أبو نصر أحمد بن سهل أحمد بن أحيد في المخطوط أبو حفص أحمد بن أحيد وصوابه الشيخ مقبل أبو جعفر أحمد بن أحمد الفقيه صوابه الشيخ مقبل إلى أحمد بن أحمد الفقيه أبو جعفر أبو جعفر. قال حدثنا أبو علي صالح بن محمد بن حبيب بن الحافظ قال حدثنا علي بن حكيم من الأول يعني الشيخ مقبل أحيد أحمد بن أحيد الصغر أحمد بن أحيد المثال يكون أبو حفص أبو حفص. قال أخبرني أبو حفص أحمد بن أحياد الفقيه ببخارى من أصل كتابه قال حدثنا أبو علي صالح بن محمد بن حبيب بن الحافظ قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مصعب بن عامر بن عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طلقت امرأة فمكثت 23 ليلة فوضعت حملها ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لها تزوجي حديث. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا الحكم أبو عبد الله طيب إملاء حفظ املاء في ذي القعدة سنة 98 و300. قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد الله البغدادي قال حدثنا هاشم بن يونس العصار بمصر عصار. قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا أبو المليح الرقي قال حدثني عبد الملك بن أبي القاسم عن أم كلثوم بنت عقبة أنها كانت تحت الزبير بن العوام رضي الله عنه فكرهته وكان شديدا على النساء، فقالت للزبير يا أبا عبد الله روحني بتطليقة، قالت وذلك حين وجدت الطلق، قال وما ينفعك أن أطلقك تطليقة واحدة ثم أراجعك، قالت إني أجدني أستروح إلى ذلك، قال فطلقها تطليقة واحدة ثم خرج، فقالت لجارية فقالت لجاريتها أغلق الأبواب، قال فوضعت جارية، فقال فأتى الزبير فأتي الزبير فبشر بها، فقال ما كرت بي ابنة أبي معيط، ثم خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأبانها منه. أم كلثوم بنت عقبة. فهذا حديث غريب صحيح الإسناد، وأبو المليح وإن لم يخرجه فهو غير متهم بالوضع، فإنه إمام أهل الجزيرة في عصره. وأم كلثوم هي ابنة عقبة بن أبي معيط، وهي التي يروي عنها ابنها حميد بن عبد الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس. حدثني علي بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، تزوج بعد ابن عوف. قال حدثني علي بن عيسى بن إبراهيم الحيري قال حدثنا محمد بن عمرو بن النضر الجرشي قال حدثنا عبد الله بن أبي سالمة قال حدثني عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن أبي سلمة ولا بن مسلمة حرشي، محمد بن عمرو الحرشي، محمد بن عبد الله بن أبي سلمة ولا بن مسلمة شيبة. عن شيخ مقبل شيبة. قال حدثني عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لا تلبس علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أم الولد إذا توفي عنها سيدها عدتها أربعة أشهر وعشرة. هذا حديث صحيح نشر الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا بشر بن بكر التنيسي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سليم بن عامر الكلاعي أنه قال حدثني أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذا أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فأتيا بي جبلا وعرا فقال لي أصعد فقلت إني لا أطيق فقال إنا سنسهله لك فصعدت حتى كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة قلت ما هذه الأصوات قالوا هذا هو عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما أعوذ بالله بين أنا نائم فقلت ما هؤلاء قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء هذا ليس مذكورا فيه الرؤية مذكورة رؤيا في الذي يشق شدقه هذا الذي في البخاري الذي يشق شدقه ويجدخ رأسه والرجل في نهر الدم هذا في البخاري هنا طبعا مختلف الناس ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنهي ريحا وأسوأ فإذا بقوم أشد شيء فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنهي ريحا وأسوأه منظرا فقلت من هؤلاء قال هؤلاء الزانون والزواني ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تأنها سديهن الحياة فقلت ما بال هؤلاء فقال هؤلاء اللواتي يمنعن أولادهن ألبانهن ثم انطلق بي فإذا بغلمان يلعبون بين نهرين فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذراري المؤمنين. ثم شوري فلي شرف شرف لي شرف فإذا أنا بثلاثة نفر يشربون من خمر لهم. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. ثم شرف لي شرف آخر فإذا أنا بثلاثة نفر. قلت من هؤلاء؟ قال إبراهيم وموسى. قال إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ينتظرونك. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وقد احتج البخاري بجميع رواته غير سليم بن عامر، وقد احتج به مسلم. أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو ثابت زيد بن إسحاق بن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس قال حدثني إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه محمد أن أباه ثابت بن قيس فارق جميلة بنت عبد الله بن أبي وهي حاملة بمحمد، فلما ولدته حلفت ألا تلبنه من لبنها، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبزق في فيه وحنكه بتمرة عجوة وسماه محمدا وقال اختلي اختلف فقال اختلف به فإن الله رازقه. فأتيته اليوم الأول والثاني والثالث فإذا امرأة من العرب تسأل عن ثابت بن قيس فقلت ما تريدين منه؟ أنا ثابت. فقالت ما تريدي؟ فقلت ما تريدين منه؟ أنا ثابت. فقالت أريت في منامي هذه كأني أرضع ابنا له يقال له محمد. فقال فأنا ثابت وهذا ابني محمد. قال وإذا درعها يتعصر من لبنها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا الحسن بن المثنى العنبري قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح أنه قال قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قوله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قوله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعل. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالري قال حدثنا محمد بن الفرج الأزرق قال حدثنا حجاج بن محمد قال وأخبرني ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول جاء مسكين لبعض الأنصار فقال إن سيدي يكريه مسكينة فقالت إن سيدي يكرهني على البغاء فنزل في ذلك ولا تكرهوا فتى يأتيكم على البغاء. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. هذا آخر كتاب الطلاق وأول كتاب العتق كتاب العتق. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو بكر تبكر بن قتيبة القاضي بمصر قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن الحسن عن قيس الجذامي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة فك الله بكل عضو من أعضائه عضوا من أعضائه من النار. ابن أبي عبد الله دستوائي ها ابن أبي عبد الله هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وله شاهد عن أبي موسى الأشعري وأسلة بن الأسقع. أما حديث أبي موسى فحدثنا وعلي بن حمشاذ العدل قال عن إبراهيم بن الحسن بن ديزيل قال حدثنا آدم بن أبي ياسين العسقلاني وعبد الله بن الزبير الحميدي وإبراهيم بن وشان الرمادي قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني شيخ من أهل الكفر يقال له شعبة قال كنا عند أبي بردة بن أبي موسى ومعه بنوه فقال لا أحدثكم بحديث حدثني به أبي رضي الله عنه قالوا بلى يا أبت فحدثنا. قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقابة أو عدا كان فكاكه فكاكه من النار عضوا بعضو. وأما حواثل وأما حديث واثلة فحدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن العريف بن الديلمي غريف عن الغريف بن الديلمي أنه أتينا ثلاثة الأسقع رضي الله عنه فقلنا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه زيادة ولا نقصان. فغضب وقال إن مصحف أحدكم معلق في بيته وهو يزيد وينقص. قال فقلنا ليس هذا ردنا أن تحدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم غريف بالغريف أحسن الله إليكم. قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار فقال أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. غريف هذا لقب لعبد الله بن الديلمي. حدثنا بصحة ما ذكرته أبو إسحاق إبراهيم بن فراس الفقيه قال حدثنا بكر بن سعيد الدمياطي قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال كنت جالسا بأريحاء فمر بي واثلة بن الأسقع متوكئا على عبد الله بن الديلمي فأجلسه ثم جاء إلي فقال عجب ما حدثني هذا الشيخ يعني واثلة. قلت ما حدثك؟ فقال حدثني قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتاه نفر من بني سليم فقالوا يا رسول الله إن صاحبنا قد أوجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه ومنه من النار. فصار حديث واثلة بهذه الروايات صحيحا على شرط الشيخين. وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لفظه في عتق امرئ مسلم امرأة مسلمة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الأعلى بن الديلمي عن عبد الأعلى بن الديلمي عن واثلة بن الأسقع. وقال أما أنا فلو كنت أعدل بالمجاهدين فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل فأين أضعه في الفقراء أو المساكين والمهاجرين؟ فقال أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. هذا لفظ حديث الثوري. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا على ابن عبيد الطنافسي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أعتقت جارية لي فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بعتقها فقال ما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن وطر من البزاز بزايين قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عامر صالح بن رستم عن الحسن عن الحسن عن سعد مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق وكان سعد مملوكا له وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه خدمته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أعتق سعدا. فقال يا رسول الله ما لنا غيره مفيش ما ها هنا ولا واحدة ثانية ما لنا غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتك الرجال؟ أتتك الرجال؟ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرقي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا سعيد بن جمهان قال حدثني سفينة رضي الله عنه قال: قالت لي أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. قال: قلت لو أن لو أنك لم ت... لو أن تسأل له هي ما اشترط الشهوة إلا تتفرغ تشترطي هي نعم لو أنك لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. قال: فاعتقتني واشترطت علي أن أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن الهلالي قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رجل: أعتق عن ابني يا رسول الله؟ قال: نعم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة وعبد الله بن محمد بن سلم قال قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الكريابي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذار من محرم فهو حر. وحدثنا أبو علي بإسناده سواء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. سمعت أبا علي الحافظ يقول: إنما ذكرت المتن الثاني ليزول به الوهم عن ضمرة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وشاهده الحديث الصحيح المحفوظ عن سمرة بن جندب. أخبرنا أحمد بن جعفر القضلي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد بن بكر وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن منصور المروزي قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول وقتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. حدثنا أبو نصر أحمد بن سالم فقيه بخارى قال حدثنا صالح بن محمد الحافظ قال حدثنا أبو ربيع الزهراني وعثمان بن أبي وزهير بن حرب في الإتحاد زهير بن محمد قالوا حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أمتع بصوت في سبيل الله لأن أمتع ولا أمتع لأن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وله شاهد من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أخبرناه أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي وقال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة. فحدثنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا سلامة بن الفضيع محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير أنه قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا. وأن رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولد الزنا شر الثلاثة، فإن الميت يعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة رحم الله: أبا هريرة أساء سمعا فأساء إصابة. أما قوله: لا نمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا، إنها نزلت في إنها لما نزلت فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ قيل: يا رسول الله قيل: يا رسول الله، ما عندنا ما نعتق إلا أن أحدنا له جارية سوداء تخدمه وتسعى عليه، فلو أمرناهن فزنين فجئنا بالأولاد فأعتقناهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أمر بالزنا ثم أعتق الولد. وأما قوله: ولد الزنا شر الثلاثة، فلم يكن الحديث على هذا، إنما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يعذرني من فلان؟ قيل: يا رسول الله، مع ما به من ولد الزنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشر الثلاثة، والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما قوله إن الميت لا يعذب يكاء الحي فلم يكن الحديث على هذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بدار رجل من اليهود قد مات وأهله يبكون عليه، فقال إنهم يبكون عليه وإنه لا يعذب، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. صحيح على عموم، ولذلك عائشة تقول وأده بعضهم هو شر الثلاثة وثمرة الشر. قال حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي والفضل بن محمد بن المسيب الشعراني، قال حدثنا أبو صالح المصري عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي عن ابن جريج عن عطاء بن رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي، فقال لها عمر هل رأى ذلك عليك؟ قالت لا. قال فهل اعترفت له بشيء؟ قالت لا. فقال عمر علي به. فلما رأى عمر الرجل قال تعذب عذاب الله؟ قال يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسي. قال رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل لا. قال فاعترفت به؟ قال لا. قال والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد مملوك من مالكه ولا والد من ولده لأقدتها منك. فبرزه وضربه 100 سوط وقال للجارية اذهبي فأنت حرة لوجه الله، أنت مولاة الله ورسوله. قال أبو صالح قال الليث هذا القول معمول به، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ومروى قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل أن سبيا من خولان قادم وكان على عائشة رقبة من ولد إسماعيل، فقدم سبي من اليمن فأرادت أن تعتق منهم فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم سبي من مضر أحسبه قال من بني العنبر فأمرها أن تعتق، تابعه شعبة عن عبيد بن الحسن. أخبرناه أحمد بن كامل بن خلف القاضي قال حدثنا أبو قلابة وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مردوك قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن عبيد بن الحسن أنه قال سمعت عبد الله بن معقل قال كان على عائشة محرر من ولد إسماعيل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي من بني العنبر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقي من بني العنبر أو من بني لحيان ولا تعتقي من بني الخولان. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. النص الأول 57 نص مظبوط مات قول فقدم سبي من اليمن فأراد أن تعتق منهم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم سبي من مضر كتاب المكاتب. المكاتب حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق قال أخبرنا أبو المثنى العنبري قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحد بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان عن سعيد المقوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة حق على الله أن يعينهم: المكاتب الذي يريد الأداء أو المجاهد في سبيل الله، والناكع يريد أن يستعف. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا أحد محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عمرو بن ثابت قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهلًا رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غازيا أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثني محمد بن صالح بن هاني ومحمد بن عبد الله بن دينار العدل قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن السلمي قال حدثنا طلحة اليامي عن عبد الرحمن بن عساجة عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا يدخلني الجنة، فقال يا رسول الله علمني شيئا يدخلني الجنة. فقال لئن أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أعتق النسمة وفك الرقبة. قال أوليس واحدا؟ قال فإن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها، والمنحة الموقوفة والفيء على ذي الرحم الظالم، والمنحة الموقوفة والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن. أسقي ولا أسقي؟ واسق الظمآن، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن سليمان وعلي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال كاتبت أهلي على أن أغريس لهم 500 فسيلة فإذا عالقت فأنا حر. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له فقال أغريس واشترط لهم فإذا أردت أن تغريس فآذني. فجاء فجعل أغريس إلا واحدة غرستها بيدي فعالي قد جمعا إلا الواحدة. هذا حديث صحيح من حديث عاصم بن سليمان الأحول على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا ميمون بن إسحاق الهاشمي بغداد قال حدثنا عباس بن محمد الدري قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا هام عن عباس الجريري أنه قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مكاتب كتب على 1000 أوقية فأداها إلا 10 أواقٍ. عشرة أواقٍ جمع أوقية عشرة. فهو عبد. وأيما مكاتب كتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد الفقيه إملاء ببغداد قال حدثنا الحسن بن مكرم البزار البزاز قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب أن يقتل بدية الحر على قدر ما أدى منه. ودي شو اللي أدى نفسه عن نفسه على قدر ما أدي منه. قال يحيى قال إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يقام عليه حد المملوك. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. مرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي وعلي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب ما بقدر ما عتق منه بحساب الحر وما رقف بحساب العبد. هذا حديث صحيح على شرط البخاري والمخرجاه. أخبرنا إبراهيم بن عصمة قال حدثنا السري بن خزيمة وأخبرني عبد الله بن محمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا قال أخبار حدثنا هو أبو العباس وشاهد لا هرجع كم مقفول كهربا لما راحت وجت قال وشاهدوا عن تميم الداري حديث قبيصة بن ضعيف حدثنا هو أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو مسهر عبد العال بن مسهر الصنعاني قال حدثني يحيى بن حمزة الحضرمي قال حدثنا أطلع على ما وصل لهم بس قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن عبد القرشي عن قبيصة بن ضعيف عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل فقال وأولى بيحياه ومماته. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زهري عن محمد بن جبير عن أبي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت غلاما مع عمومتي حلف المطيبين فما يسرني أن لي حمر النعم وأني أنكثه هذا مطيبين نعم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج أخبارنا علي بن عبد الرحمن السبيعي بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا زكريا بن أبي زيدة عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه أسف نكتفي بهذا لا